حدثنا الكرام وما زال يتواجد علينا كوكب نورانيا من قراء اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقراء القران الكريم في شتى بقاع جمهوريه مصر العربيه التي تفيض القلوب عرفانا فمن كل صوت جاء قلب خافض يستعذب الترتيل والاتقان قراؤنا من كل البقاع تجمعوا وصاروا بنعمة ربهم اخوان يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك وفقا يا كريم دعاء اجعل كتابك بيننا نورا لنا واصلح به ما جاء من دنيانا. احبتنا الكرام نعيش الان في رحاب تلاوه قرانيه عطره تتميز بروعه الاداء وجمال الصوت وتروع القراءات ما بين حفص وورد وحمزة والكسائي وباقي العشرة مع قارئ لامع مجيد على اختلاف المسافة وبعدها جاء المعلم والمربي الفاضل فضيلة مولانا القارئ الشيخ سعد الدين الشرقاوي القارئ والمقيم بالمعادي من محافظة حلوان تطرق المشكلة إن الله لا إله إلا هو

Oh! يا الأخوة الأحباب، تلاوة القرآن